السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه مما تقرر أن يدرس في هذا المستوى الثالث كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وهذا الكتاب كتاب عظيم القدر، اعتنى به العلماء شرحا وتحشية وتخريجا لأحاديثه. والحافظ ابن حجر في هذا الكتاب قد سلك طريقة معينة في تصنيفه، فالعلماء لهم طرق في التصانيف، فمن العلماء من يصنف كتبه على أساس أن يجمع فيها كل ما يختص بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الأحكام والعقائد والمغازي والمناقب والآداب والتفسير وغير ذلك، وهذه التي تسمى بالجوامع، كالجامع للإمام البخاري صحيح البخاري، وكذلك صحيح مسلم. ومن العلماء من يصنف الكتاب على أساس ما رواه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يسمى بالمسند، كمسند الإمام أحمد. ومنهم من يصنف الكتاب على أساس الآثار المروية عن الصحابة والتابعين، وهو ما يسمى بالمصنفات، كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. ومنهم من يصنف في باب معين من أبواب العلم كباب العقائد، كما هو الحال في كتب العقائد المسند. فالحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب، في هذا الكتاب، كتاب بلوغ المرام، صنفه على أساس أحاديث الأحكام الشرعية، فلم يذكر فيها الأحاديث التي تتعلق لا بالمغازي ولا بالعقيدة ولا المناقب، وإنما خلص كتابه ليكون كتابا في أحاديث الأحكام الشرعية. وقد وضع الحافظ ابن حجر هذا الكتاب لولده محمد، كما ذكر تلميذه السخاوي ذلك في الترجمة الموسعة التي عقدها له، والتي تسمى بالجواهر والدرر. فذكر أن الحافظ ابن حجر صنف هذا الكتاب ليسهل حفظه على ولده محمد. الحافظ ابن حجر لم يرزق الولد، أعني الذكر، من زوجاته، وإنما رزق ذكرا واحدا من سرية له، فأراد أن يكون في العلم له المكانة العالية، فألف له هذا الكتاب لينتفع به وينفع من بعده، ولكن لم يتيسر لمحمد هذا أن يكون كأبيه، ولم يحفظ من هذا الكتاب إلا اليسير. ولكن سبحان الله، كم من الناس انتفع بهذا الكتاب بعد الحافظ ابن حجر رحمه الله. والحافظ ابن حجر لو نظرنا في منهجه في هذا الكتاب نجد أنه أولا رتب كتابه على الأبواب الفقهية، فيذكر الأبواب الواردة في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، فيبدأ بالصلاة، وقبل الصلاة يبدأ بشرطها الطهارة، ثم بعد ذلك الزكاة، فالصوم، فالحج، ويختم كتابه بباب جامع في الآداب والأخلاق. نجد كذلك من منهجه أنه اقتصر على الأحاديث المرفوعة، فلا يذكر من الموقوفات إلا القليل في بعض الأبواب، فالأصل عنده أن يذكر الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر الحديث كاملا، وإنما يفعل ما كان يفعله الإمام البخاري رحمه الله، يختصر الحديث اختصارا جميلا بحسب الحاجة إليه، يقتصر على موضع الاستدلال، ولا يذكر الحديث بالإسناد، وإنما يقتصر على الراوي الأعلى الصحابي الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يبين درجة الحديث، فيحكم على الحديث بالصحة أو الضعف أو الحسن أو غير ذلك، إما أن يحكم عليه بنفسه أو أن ينقل حكم غيره على الحديث. وأحيانا يذكر روايات أخرى للحديث من باب المتابعة أو الشواهد أو من باب الفائدة الفقهية. وهذا الكتاب كما قلنا كتاب عظيم القدر، وجملة الأحاديث التي وردت في هذا الكتاب هي 80 حديثا أو 8 أحاديث و70 و500 و1000 78 و500 و1000 وهذا في عد بعض النسخ، ومن أهل العلم من زاد عن ذلك ونقص بحسب عد هذه الأحاديث، فمنهم من يجعل الحديثين حديثا واحدا، ومنهم من يفرد الروايات فيجعل كل رواية حديثا مستقلا. وأما الأبواب فقد تضمن هذا الكتاب 16 بابا، تضمن 16 كتابا، بدأها بكتاب الطهارة وأنهاها كما قلنا بكتاب جامع في الآداب والأخلاق. وهذا الكتاب كما قلنا أقبل عليه العلماء شرحا وتحشية وتخريجا، فله شروح كثيرة جدا، ولكن أهم هذه الشروح 4. أول هذه الشروح سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، فهذا أول هذه الشروح 4 أهمية من الناحية التاريخية. وهذا الكتاب للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المتوفى 182 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 1182 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبل السلام مختصر من كتاب يسمى البدر التمام للقاضي الحسين بن محمد المغربي. نعم، لا، أنا أقول ترتيب الكتب 4 التي سأذكرها، الكتاب له شروح كثيرة، أما ترتيب هذه 4 من الناحية الزمنية فأولها سبل السلام للأمير الصنعاني، والكتاب كما قلنا اختصره من كتاب البدر التمام للقاضي الحسين ابن محمد المغربي، إلا أن الله تبارك وتعالى وضع القبول للمختصر، فداع صيته بين أهل العلم وصار مرجعا له. وقد بيّن الأمير الصنعاني طريقته في الشرح، حيث قال مقتصرا على حل ألفاظه وبيان معانيه، قاصدا بذلك وجه الله ثم التقريب للطالبين والناظرين فيه، معرضا عن ذكر الخلافات والأقاويل إلا ما يدعو إليه ما يرتبط به الدليل، متجنبا للإيجاز المخل والإطناب الممل. وقد ضممت إليه زيادات جمة على ما في الأصل من الفوائد. وأفضل طبعة لهذا الكتاب هي طبعة ابن الجوزي تحقيق الشيخ محمد صبحي حلاق، هذه أفضل طبعة لكتاب سبل السلام. وأما الكتاب الثاني فهو توضيح الأحكام من بلوغ المرام، توضيح الأحكام من بلوغ المرام. وأنا أذكر هذه الكتب لمن أراد أن يشتري شرحا لبلوغ المرام. وتوضيح الأحكام هو للعلامة الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن البسام، صاحب كتاب ماذا؟ عمدة الأحكام، ها؟ تيسير العلام، شرح عمدة الأحكام. والعلامة عبد الله بن عبد الرحمن البسام هو من تلاميذ الشيخ السعدي، وكان قرينا للشيخ العثيمين رحمه الله، ولا يقل في المكانة والتحقيق في الفقه عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. توفي رحمه الله سنة 23 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب من أنفس شروح البلوغ، كتاب توضيح الأحكام هو من أنفس شروح البلوغ، وقد صدره المؤلف رحمه الله بمقدمات نفيسة أربعة سماها أصولا، وقال إنه ينبغي لمن تصدى لاستنباط الأحكام الشرعية من مصدرها الأول يعني الكتاب والسنة، أو كان يتلقى تلك الأحكام ممن يأخذها من هذا المصدر، ينبغي عليه أن يكون ملما بهذه المصادر الأربعة. وهذه المصادر الأربعة هي مصطلح الحديث الذي يعرف به الحديث الصالح للاعتماد عليه والاحتجاج به، وأصول الفقه ويفهم به أدلة الأحكام الفرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، والقواعد الفقهية، هذا هو الأصل الثالث من الأصول التي وضعها المصنف في مقدمة توضيح الأحكام، القواعد الفقهية، وهي التي تجمع شتات المسائل فتضبط أفرادها وتربط فرائدها عن التشتت والانتشار. ثم الأصل الرابع وهو المقاصد الشرعية، ويعرف بها أسرار الشريعة ومقاصدها وما تتوخاه من جلب المصالح ودرء المفاسد. وهذه المقدمات الأربعة وضع الشيخ البسام خلاصتها النفيسة بين يدي شرح بلوغ المرام، خلاصة نفيسة جدا، لا أقول ينبغي لطالب العلم أن يفهمها بل عليه أن يحفظها. فمثلا في المقاصد الشرعية وضع خلاصة كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، وكذلك في القواعد الفقهية وضع خلاصة القواعد الفقهية، القواعد الخمسة الكبرى، وكذلك وضع قواعد أخرى ولكنها ليست في أهمية القواعد الأولى. ثم بعد ذلك ذكر ما يربو على 20 قاعدة من القواعد الجزئية والضوابط، مقدمة نفيسة جدا. قلنا هذه المقدمات الأربعة وضعها بين يدي شرح البلوغ ليعرف بها الطالب كيفية أخذ الأحكام من أصولها، فيعرف طرق الاستنباط، هذا كلام، وسبل السير إلى الاجتهاد. وهذا الكتاب تكمن أهميته دون غيره من الكتب أولا في سهولته، وفي ترتيبه، وفي نقله لفتاوى المعاصرين، فينقل في بعض المسائل فتاوى اللجنة الدائمة أو هيئة كبار العلماء أو فتاوى المجمع الفقهي. والكتاب له طبعات كثيرة، منها طبعات سعودية وطبعات مصرية، وأعتقد أن الطبعة المتوفرة هي طبعة دار الآثار المصرية، وهي طبعة جيدة. وأما الشرح الثالث لبلوغ المرام فهو فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، وهو للعلامة الفقيه المحقق محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، المتوفى سنة 21 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب عبارة عن تفريغ لشرح صوتي للشيخ على البلوغ. وطريقة الشيخ كما هي معروفة طريقة سهلة تحبب المرء في العلم الذي يشرحه، حتى ولو كان هذا العلم في أصله صعبا، فيبدأ ببيان مفردات الحديث ثم ما يستفاد منه بطريقة سهلة ميسورة كما قلنا. والكتاب له طبعتان، طبعة مصرية وهي طبعة المكتبة الإسلامية، وطبعة سعودية وهي طبعة المؤسسة الخيرية القائمة على تراث الشيخ ابن عثيمين، طبعوه في 15 مجلدا. وأما الكتاب الرابع فهو منحة العلام في شرح بلوغ المرام، منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وهذا الكتاب للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، وليس هو الشيخ صالح الفوزان، وليس هو ولد الشيخ صالح الفوزان، بل يقارب سنه سن الشيخ العلامة الفوزان حفظه الله، وهو من الدكاترة الذين يدرسون في جامعة القسيم. والكتاب مطبوع، طبعته دار ابن الجوزي في 10 مجلدات، وبين الشارح في أولها طريقته في الشرح، يضع عنوانا للحديث يحدد موضوعه ويبين المراد منه، ثم بعد ذلك يترجم لراوي الحديث للصحابي بشكل مختصر، ثم يخرج الحديث مكتفيا بالمصادر التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله، مع ذكر الحكم على الحديث من كلام الحافظ وما يؤيده من كلام غيره من أهل العلم، ثم يشرح ألفاظ الحديث ويذكر المسائل المتعلقة بالحديث دون الاستطراد في عرض الخلاف، لأن هذا محله كتب الفقه، إلا إذا كان الخلاف قويا في مسألة من المسائل فإنه يذكر الخلاف ويبين الراجح فيه. وهذا الكتاب قريب الشبه جدا في ترتيبه ومادته من كتاب سبل السلام للأمير الصنعاني. فهذه الكتب الأربعة هي أهم شروحات كتاب بلوغ المرام، لكن أنفسها كما قلنا كتاب العلامة البسام توضيح الأحكام. ومن حاز هذه الأربعة فإن شاء الله فقد حاز خيرا كثيرا. مؤلف بلوغ المرام هو شيخ الإسلام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد ابن علي الكناني العسقلاني الأصل، المصري المولد، القاهري الدار، الشهير بابن حجر، وهو لقب لبعض آبائه. ولد رحمه الله في شهر شعبان سنة 73 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأ يتيم الأبوين. مات أبوه رحمه الله سنة 77، وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل، لكن الحافظ كان صاحب ذكاء ونجابة وقوة حفظ منذ الصغر، وحبب الله تبارك وتعالى إليه الحديث النبوي رواية ودراية، فبرع فيه في شتى فنونه وعلومه في جهة المتن والسند والاصطلاح والفقه والعلل وغير ذلك. وتتلمذ رحمه الله على شيوخ كثر، جمعهم هو في مصنف له أوصلهم إلى 630 شيخا، 630 شيخا كانوا الحافظ ابن حجر رحمه الله، منهم الحافظ العراقي والهيثمي والبلقيني وابن الملقن وابن جماعة، وأما تلاميذه فكثر كذلك انتشروا في الآفاق، منهم الإمام البصيري، وليس البصيري صاحب البردة، وكذلك السخاوي. أثنى العلماء على الحافظ ابن حجر ثناء عطرا، فمن ترجم له وصفه بشيخ الإسلام وحافظ المشرق والمغرب وأمير المؤمنين في الحديث، ووصفوه بكثرة العبادة واتباع السنة وشدة الإنكار على أهل البدع وحسن الخلق والورع وشدة التحري في المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك من الأمور. وأما مؤلفاته فقلنا أنه ألف في فنون شتى، وألف مؤلفات كثيرة أوصلها بعض من كتب رسالة في الحافظ ابن حجر ودراسة مصنفاته، أوصلها إلى ما يقرب من 300 مؤلف، من أشهرها فتح الباري والإصابة في تمييز الصحابة وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب كذلك، والدرر الكامنة في أعيان 108، وهو كتاب تراجم، والتلخيص الحبير، وغير ذلك من مؤلفاته. توفي رحمه الله سنة 52، يعني عاش 79 عاما، وخير الناس من طال عمره وحسن عمله. توفي بعد مرض دام أكثر من شهر، وكان كعادة كثير من أهل العلم يكتم مرضه ولا يظهره حتى لا يقعد عن تدريس الناس وعن إملاء العلم، فوافته المنية كما قلنا ليلة السبت 18 من ذي الحجة سنة 52 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في المقدمة، قال: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء. بدأ المصنف رحمه الله كتابه بالحمد لله، فقال الحمد لله. وعادة المؤلفين غالبا أن يبدأوا كتبهم بالبسملة، فيقولون بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك يبدأون بالحمدلة، ويبدأون بالبسملة كما تعلمون وكما هو مقرر ومكرر كثيرا، تأسيا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لعادة أهل العلم في مصنفاتهم أنهم يبدأون بالبسملة ثم بعد ذلك بالحمدلة والتشهد وغير ذلك. لكن مؤلفنا رحمه الله بدأ بالحمدلة، فقال الحمد لله. والحمد هو وصف المحمود سبحانه وتعالى بالكمال والثناء عليه بجميع المحامد مع محبته وتعظيمه. وصف المحمود سبحانه وتعالى بالكمال والثناء عليه بجميع المحامد مع محبته وتعظيمه. وقوله الحمد لله، اللام هاهنا للاستحقاق، والحمد والشكر بينهما عموم وخصوص. فالحمد أعم من الشكر بالنظر إلى سببه، فالله تبارك وتعالى يحمد في السراء وفي الضراء، ويحمد على صفاته وفعاله، يحمد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ويحمد على شرعه وعلى تقديره الكوني القدري. فالحمد أعم من جهة السبب ومن جهة متعلقه. وأما الشكر فلا يكون إلا على النعمة، الشكر لا يكون إلا على النعمة. الحمد يكون على السراء والضراء، أما الشكر فلا يكون إلا على النعمة. إذن من هذه الجهة الحمد أعم من الشكر. ومن جهة أخرى الشكر أعم من الحمد باعتبار وسيلته، فالحمد يكون باللسان والقلب، الحمد يكون باللسان والقلب، وأما الشكر فيكون بهما وبالجوارح. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يعني أفادكم الشكر مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا، يعني قلبه. فقال المصنف: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. والنعم جمع نعمة، وهي العطايا التي يمن الله بها على عباده، وأعظمها نعمة الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فأعظم النعم الإلهية والمنح الربانية نعمة الإسلام. قال: على نعمه الظاهرة والباطنة. الظاهرة التي تعرف وترى كالأكل والشرب والصحة والسكن وغير ذلك، والباطنة هي التي تتعلق بقوة الإيمان واليقين وما أنعم الله تبارك وتعالى عليك به من الإسلام. ولذلك فسر السلف قول الله تبارك وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فسرها ابن عباس بقول لا إله إلا الله، أي أقدرك على النطق بهذه الكلمة وجعلك مسلما قديما وحديثا، قديما وحديثا. إما أن تكون ظرف زمان، فنعم الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى، ينعم علينا سبحانه وتعالى منذ أن خلقنا. وإما أن تكون حالا، أي النعم القديمة والحديثة. قال: والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة الثناء، والصلاة في الشرع من الله تبارك وتعالى على عبده ونبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والسلام أي التسليم، أي سلم الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من كل آفة ونقص. وهذه الجملة كما ترون من جهة اللفظ خبرية، ومن جهة المعنى إنشائية، أي أصلي وأسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هاهنا الدعاء. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. النبي مأخوذ من النبأ الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر عن ربه تبارك وتعالى، أو مأخوذ من النبوة والنبوءة وهي الارتفاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذو مكانة عالية مرتفعة. وأما الرسول ففعول بمعنى مفعل، أي مرسل من قبل ربه تبارك وتعالى. والمشهور من كلام أهل العلم، وهذا هو المشهور عن جماهير أهل العلم، أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهذا المشهور فيه نظر ولا يصح، لأن الله تبارك وتعالى قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالله تبارك وتعالى سوى بين الرسول والنبي في البلاغ، ثم إن النبي لا يجوز له أن يكتم شيئا من الوحي الذي بلغه الله تبارك وتعالى إياه. ولذلك كان الصحيح أن النبي هو من يأتي مقررا لشرع من قبله، وأما الرسول هو من يأتي ويوحى إليه بشرع جديد، كما قال الله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، أي النبيون الذين جاءوا بعد موسى عليه الصلاة والسلام، فيحكمون بهذه التوراة مقررين للشريعة التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام. وأول من فرق بين الرسول والنبي بهذا التفريق المشهور هو الإمام الخطابي رحمه الله، المتوفى في القرن الرابع، توفي سنة 88 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هو أول من فرق بين النبي والرسول، بأن النبي من لم يؤمر بالتبليغ، والرسول هو الذي أمر بالتبليغ. ثم بعد ذلك أخذ العلماء ينقلون كلامه دون النظر في مضمونه، وهل يتعارض مع ما جاء في الكتاب والسنة أم لا. والشيخ ابن عثيمين في شرحه على قواعد الأصول له كلمة طيبة عند كلامه على بعض الحدود، يقول: العلماء ليسوا أغبياء، العلماء هم بمكانة عالية في الذكاء، وإلا لما كانوا علماء، ولكن بعضهم يتكاسل عن النظر فيما ينقله، فينقل الكلام دون أن يحرره. ولذلك لو نظرت في كتب الفقه أو في كتب الأصول أو في النحو أو غير ذلك، قد تجد كلاما كثيرا متشابها ينقله أكثر من عالم عن غيره، وبعض هذا الكلام قد يكون فيه نظر، فلم يمعن النظر في هذا الكلام ولم يحقق هذا الكلام. فهذا هو الحد الصحيح للنبي والرسول. قال: وآله، والآل أصله أهل، بدليل أنه يصغر إلى أهيل. وآل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكروا دون الأتباع فالمقصود بهم كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. إذا أفرد ذكر الآل فالمقصود أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، وأما إذا ذكر الآل والصحب والتابعون فالمقصود أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به من أهل بيته. قال: وآله وصحبه، والصحب جمع صاحب، والصاحب أو الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح، كما حقق ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وهذا أثبته الواقع، فخير من نصر الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم. فهم أتباع الآل وأتباع الأصحاب ووارث العلم، فكل من ورث هذا العلم وبلغه بإحسان فهو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع أصحاب النبي. ثم قال: والعلماء ورثة الأنبياء. وهذه جملة مقتبسة من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، الذي أوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واخر. وجاء بهذه الجملة الاعتراضية المقتبسة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين أهمية العلم وشرف العلم. فالعلماء كما يقول ابن القيم رحمه الله في المفتاح يقول: فكما أن الأنبياء أشرف الخلق عند الله تبارك وتعالى، فوارثوهم أشرف الخلق عند الله بعد الأنبياء. فوارث الأنبياء العلماء، فهم أشرف الخلق عند الله تبارك وتعالى بعدهم. قال: أكرم به وارثا، أكرم بهم وارثا وموروثا. أكرم بهم أفعل به هذه من صيغ التعجب، والتعجب يأتي على ما أفعله، ما أجمله، ما أقبحه. وأسمع بهم وأبصر، أكرم به أفعل به. فقال: أكرم بهم وارثا وموروثا. وارثا هذا عائد على العلماء لأنهم هم الذين ورثوا العلم، وموروثا عائد على الأنبياء لأنهم ورثوا العلم من الأنبياء. ثم قال: أما بعد، أي بعد هذه الخطبة. وهذه الكلمة يقال إنها فصل الخطاب، ويؤتى بها للانتقال من الخطبة إلى الموضوع، وهي أداة شرط بمعنى مهما يكن من شيء بعد. وبعد ظرف زمان أو ظرف مبني على الضم. قال: فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام. قول هذا إما أن تكون الإشارة هاهنا إشارة محسوسة، أي وضع الكتاب وصنفه ثم بعد ذلك وضع المقدمة، فقوله هذا يشير إلى أمر موجود محسوس. أو أن تكون الإشارة إلى شيء في الذهن فوضع المقدمة أولا فيشير إليها يقول: فهذا مختصر. وكما قلنا هذا الكتاب مختصر لأنه جرده من الأسانيد وقصره على أحاديث الأحكام. قال: يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام. يشتمل على أصول الأدلة الحديثية. الأصول جمع أصل، وأصل الشيء أساسه، والأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. يعني ينظر في الدليل فنخرج بحكم شرعي، هل الأمر ها هنا أو ما يقتضيه الدليل هو الإيجاب، تحريم، الكراهة، الند، غير ذلك. قال: يشتمل على أصول الأدلة. إذن هو جاء ها هنا بأصول للأدلة يبني عليها فروعا أخرى. قال: للأحكام الشرعية. للأحكام الشرعية، والأحكام جمع حكم، وهو إثبات شيء لشيء. والحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء والتخيير والوضع كما سيأتي في أصول الفقه. فهذه الأحاديث تتعلق بالأحكام الشرعية، لا تتعلق بأحكام ذاتية ولا أحكام عقلية ولا أحكام عقدية، وإنما خصها بالأحكام الشرعية بأبواب الفقه، بالأحكام التي اقتضاها الحكم الشرعي من الأحكام الخمسة: من الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. قال: حررته تحريرا بالغا. والعالم قد يثني على مصنفه لا من باب العجب، وإنما يثني عليه من باب ماذا؟ أن يقبل طلبة العلم عليه. فأحيانا يثني العالم على مصنفه من هذه البابة لكي يقبل طلبة العلم على مصنفه. قال: حررته تحريرا بالغا. والتحرير التهذيب، فقد هذبه ونقاه ولخصه. قال السخاوي في الجواهر والدرر، قال: لخصه الحافظ من كتاب الإلمام لابن دقيق الإلمام. هذا الكتاب بلوغ المرام لخصه من كتاب الإلمام للحافظ ابن دقيق العيد، وزاد عليه بعض الزيادات. قال السخاوي: والذي زاده عليه هي الأحاديث الضعيفة وما لها شواهد، زادها ليبين حكمها أو لفائدة فقهية. أما الكتاب فهو في أصله تلخيص لكتاب الإلمام لابن دقيق ابن دقيق الإمام. قال: ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا. اللام ها هنا للتعليم. لماذا حرر هذا الكتاب؟ قلنا إنه حرره أولا لولده ولمن جاء بعده. فقال: ليصير من يحفظه. إذن هذا الكتاب موضوع للحفظ، فالأصل في هذا المتن أن يحفظ. ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا. الأقران جمع قرن بالكسر، وهو الكفء والمثل، ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. إذن وضع هذا الكتاب للطالب المبتدئ لأنه حرره وهذبه واختصره فقرب له الأدلة وصار سهلا ميسورا، وكذلك لا يستغني عنه الراغب المنتهي لأن الراغب المنتهي إنما يحب أن يصل إلى كل ما تصل إليه يده من العلم. قال: وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادتي نصح الأمة. إذن هذه طريقته، يبين عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة. لماذا؟ لإرادتي نصح الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. فأراد بذلك أن يبين لنا أن هذا الحديث ثابت في دواوين السنة، أن هذا الحديث قد رواه الأئمة الأعلام، أنه قد تتبع طرق هذا الحديث من جهة التصحيح والتضعيف وغير ذلك. ثم بين طريقته، قال: فالمراد بالسبعة. إذا قال رواه السبعة فمن المقصود بهؤلاء السبعة؟ قال: فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أراد بذلك صاحبي الصحيحين البخاري ومسلم وأحمد صاحب المسند، ثم أصحاب السنن الأربعة. قال: وبالستة ما عدا أحمد، أي احذف أحمد. وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما، يعني أراد أصحاب السنن مع المسلم. قال: وقد أقول الأربعة وأحمد، رواه الأربعة أصحاب السنن وأحمد. وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، أي من عدا البخاري ومسلم والمسند وأحمد. وبالثلاثة من عداهم والأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم. قال: وقد لا أذكر معهما غيرهما، يعني قد يكتفي بالبخاري ومسلم لأن الإحالة عليهما تكفي. وما عدا ذلك فهو مبين. قال: وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. يقال بلغ المكان بلوغا، أي وصل إليه وشارف عليه، والمرام المطلب. فبلوغ المرام أي بلوغ الطالب مطلوبه من أدلة الأحكام، هذا هو المراد من هذا العنوان. بهذا الكتاب يبلغ الطالب مراده من أدلة الأحكام. ثم قال: والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه